أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في المجلس السابع من مجالس شرح الأجرومية لابن أجروم عليه رحمة الله. انتهينا من الكلام على الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، ونشرح الآن نواسخ الابتداء وهي ثلاثة: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها، وعرفنا العلاقة بينها وبين باب المبتدأ والخبر. فالجملة الاسمية لها أربع صور، درسنا الصورة الأولى وهي الأصلية المبتدأ والخبر، وندرس الآن بقية الصور المتمثلة في النواسخ الثلاثة. قال ابن أجرم رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. سيشرحها ناسخا ناسخا، فبدأ بكان وأخواتها فقال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا بيان لعملها، فكان وأخواتها تعمل هذا العمل فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب خبر المبتدأ ويسمى خبرها. فإذا قلت محمد كريم ثم أدخلت كان، قلت كان محمد بالرفع، كريما بالنصب. أما كان في نفسها فتعرب إعراب الأفعال، لأنها كما عرفنا فعل، فيقال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من إعراب، إلا أنه من المستحسن أن نزيد في الإعراب كلمة ناسخ، نقول فعل ماض ناسخ لكي نميزه بأنه ليس تاما، فنقول فعل ماض ناسخ لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. ومحمد اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، وكان من قبل مبتدأ، يعني أصله المبتدأ. كريما خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتحة، وكان من قبل خبر المبتدأ. تمام. طيب لو قلنا الطالبان مجتهدان، مبتدأ وخبر مرفوعان بالألف لأنهما مثنيان، أدخل كان، سنقول كان الطالبان مجتهدين. الطالبان اسم كان مرفوع بالألف، مجتهدين خبر كان منصوب بالياء. طيب لو قلنا مثلا المهندسون بارعون ثم أدخلنا كان، كنا نقول كان المهندسون بارعين. طيب لو قلنا المعلمات مجتهدات، كانت المعلمات مجتهدات. طيب لو قلنا أخوك ذو علم، أخوك مبتدأ مرفوع بالألف وذو خبر مرفوع، آسف، أخوك مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وذو خبر مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وعلم مضاف إليه، أدخل كان، كان أخوك ذا علم، لأن الأسماء الخمسة تنصب بالألف. طيب لو قلنا أنا مجتهد، أنا مبتدأ ومجتهد خبره، أدخل كان، ها كنت مجتهدا، كنت، لأن أنا ضمير منفصل لوقوعه في أول الكلام، فلما دخلت كان سنقلب الضمير من منفصل إلى متصل يتصل بكان، فكنت يعني التاء هي أنا. ولو قلت أنت كريم ثم أدخلت كان كنت كريما وهكذا، إذن فهذه كان وأخواتها وهذا عملها. ثم عرفنا ابن أجرون بالعائلة الكريمة كان وأخواتها فقال وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فك وما فتئ وما برح وما دام. كم عددها؟ 13 فعلا، 13 فعلا أمها كان. ثم نبدأ من الصباح، أصبح وأضحى وظل، هذه من الظلال، وأمسى وبات وصار وليس، ثم ما زال وأخواتها، ما زال وما فتئ وما برح وما انفك، وأخيرا ما دام. كلها تعمل هذا العمل، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أصبح محمد كريما، وأمسى محمد كريما، وليس محمد كريما، وما زال محمد كريما، وما برح محمد كريما. كلها تعمل هذا العمل، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ثم قال ابن أجرم رحمه الله وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح إلى آخره، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. يقول كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وكذلك لو تصرفت، يعني لو أتيت بالمضارع من كان فقلت يكون أو الأمر كن، فإنها جميعا تعمل هذا العمل، فتقول في الماضي كان محمد كريما، وفي المضارع يكون محمد كريما. ولو أتيت بالأمر كنت تقول كن كريما، كن فعل أمر، وكريما خبر كن منصوب. أين اسم كن؟ كن هذا فعل أمر لمفرد، فعل أمر، إذن يأخذ حكم الأفعال التي ذكرناها هناك مع الفاعل، لكن هناك المرفوع يكون فاعلا والمرفوع هنا يكون اسما لها، فكن أمر للمفرد اسمه مستتر تقديره أنت، كن أنت. طيب لو كان أمرا للمفردة كوني مجتهدة، أين اسم كان يا المخاطبة؟ كونوا مجتهدين، الاسم والجماعة، وهكذا. وكذلك في بقية أخواتها، فكان وأخواتها في نفسها أفعال تعرب إعراب الأفعال وتعمل فيما بعدها العمل المذكور. ثم ذكر الناسخ الثاني وهو إن وأخواتها فقال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني أنها تعمل عكس عمل كان، فهي تنصب الاسم ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. فإذا قلت محمد كريم مبتدأ وخبر مرفوعان ثم أدخلت إن تقول إن محمدا كريم، إن عرفنا من قبل أنها حرف فتعرب إعراب الحروف، تبين نوعها فتقول إن حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمدا اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتحة وكان من قبل مبتدأ، كريم خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة وكان من قبل خبر المبتدأ. ولو قلت الطالبان مجتهدان لقلت إن الطالبين مجتهدان، ترفع بالألف وتنصب بالياء. ولو قلت المهندسون بارعون تقول إن المهندسين بارعون. طبقوا معي يا أخوان، لو بينك وبين نفسك تطبق ثم تنظر هل الجواب صحيح أو لا الذي قدرته في نفسك. ولو قلت المعلمات مجتهدات إن المعلمات مجتهدات. ولو قلت أخوك ذو علم إن أخاك ذو علم. ولو قلت أنا مجتهد ثم أدخلت إن كنت تقول إني مجتهد، فتقلب الضمير المنفصل إلى ضمير متصل، إني هذه إن واسمها ياء المتكلم اسم إن مبني على السكون في محل نصب مجتهد خبر إن مرفوع. ولو قلت أنت مجتهد ثم أدخل إنك مجتهد. ولو أردنا أن نعكس لو قلت إنك مجتهد احذف إن، فيجب أن تقول أنت مجتهد فتقلب الضمير من متصل إلى منفصل. ثم عرفنا بهذه العائلة الكريمة فقال: وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. يقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. فكم عددها؟ ستة أحرف، كلها أحرف تعرب إعراب الحروف، أربعة منها مختومة بنون مشددة: إن وأن وكأن ولكن ثم ليت ولعل. إذا فليت حرف تعرب إعراب الحروف، تقول ليت محمدا مجتهد، ليت حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره، ثم تكمل إعراب إعراب الحروف تقول مبني على الفتح لا محل للإعراب، ومحمدا اسمها منصوب ومجتهد خبرها مرفوع، وكذلك لعل. ثم بين معاني إن وأخواتها فقال: ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. بعد أن عرفنا بعمل إن وأخواتها ذكر الآن معانيها، فقال إن لكن للاستدراك. الاستدراك تقول محمد شجاع لكنه بخيل، فتستدرك. فعلى ذلك لابد أن يتقدمها كلام لكي تستدرك بها، هذا معنى الاستدراك. وكأن للتشبيه، كأن زيدا أسد، وكأن هندا قمر. طيب، وليس للتمني، التمني يعني طلب الشيء المستحيل أو العسير. تقول ليت لي مالا ونحو ذلك. ولعل للترجي والتوقع، لعل للترجي إذا كان الأمر محبوبا مطلوبا، والتوقع إذا كان الأمر مكروها مخوفا. فتقول لعل زيدا يزورنا، هذا ترجي إذا كنت يعني تأمل ذلك. وتقول لعل المطر يداهمنا إذا كنت تخاف من ذلك. فإذا قلنا يا إخوان زيد أسد، أو نقول مثلا زيد جالس، ما معنى زيد جالس؟ معنى، هذا في المعنى، يعني تخبر عن زيد بأنه جالس. زيد جالس غير جالس الآن؟ جالس، زيد جالس. فإذا قلت ليت زيدا جالس، جالس ولا غير جالس؟ غير جالس، أدخلت معنى التمني. ليت زيدا جالس، هنا أدخلت معنى التمني. طيب احذف ليت، يتغير المعنى أو يبقى كما هو؟ تغير. كأن زيدا جالس، كأن زيدا جالس، هي في المعنى زيد جالس؟ لا، لو حذفت كأن تغير المعنى، معنى الجملة، ولا لا؟ زيد جالس، إن زيدا جالس، تغير المعنى ولا نفس المعنى الإجمالي؟ زيد جالس يعني تخبر عنه بأنه جالس. طيب إن زيدا جالس، تخبر عنه بأنه جالس، نفس المعنى ولا معنى آخر؟ لو حذفت إن يتغير المعنى أو لا يتغير المعنى الإجمالي؟ ما يتغير، هو نفس المعنى السابق، إن زيد جالس هو نفس المعنى، لكن إن تقوي المعنى، تؤكد المعنى، ما تأتي بمعنى جديد، وإنما تقوي المعنى المعروف، هذا الذي يسمى التأكيد. كل ما يقال عنه للتأكيد، هذا الحرف، هذه الكلمة للتأكيد، معنى ذلك أنها لا تدخل معنى جديدا في الكلام، بحيث لو حذفت ذهب هذا المعنى معها، وإنما هو نفس المعنى السابق المفهوم قبل دخولها، وإنما دخلت لتقويته، وإنما دخلت لتقويته وتأكيده وتحقيقه. فهذا معنى قوله إن وأن للتوكيد. فالكلمات على ذلك إما أن يكون معناها التأكيد، وإما أن يكون معناها يقولون التأسيس، يعني تؤسس معنى جديدا، وهذا الأصل في الكلمات أنها إذا حذفت يذهب معها معناها، وإذا وجدت جاء معناها. لكن هناك يعني هذا أمر تقصد إليه العرب، وهو معنى بلاغي، كلمات لا تأتي بمعنى جديد وإنما تؤكد المعنى السابق. طيب، فهذا الناسخ الثاني. ثم انتقل إلى الناسخ الثالث فقال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. إذن فالناسخ الثالث ظننت وأخواتها، ماذا تعمل؟ يقول تنصب المبتدأ وتنصب الخبر على أنهما مفعولان، مفعول أول ومفعول ثان. فإذا قلت محمد كريم مبتدأ وخبر مرفوعان ثم أدخلت ظننت، تقول ظننت محمدا كريما، ظننت ظن فعل والتاء فاعل، محمدا نقول مفعول به أول، ما نقول اسم ظن، نقول مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة، كريما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا فظننت وأخواتها تنصب المبتدأ مفعولا به أول وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا. وإذا قلت الطالبان مجتهدان تقول ظننت الطالبين مجتهدين، والمهندسون بارعون ظننت المهندسين بارعين، والمعلمات مجتهدات ظننت المعلمات مجتهدات، وأخوك ذو علم ظننت أخاك ذا علم، وأنت مجتهد ظننتك مجتهدا، ظننتك مجتهدا، نعرب ظننتك مجتهدا، ظن فعل ماضي، والتاء في ظننتك التاء فاعل في محل رفع، والكاف ظننتك مفعول به أول في محل نصب، ومجتهدا مفعول به ثان. طيب ثم عرفنا بأخوات ظننت فقال وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. كل هذه الأفعال تعمل هذا العمل، تقول ظننت محمدا كريما وحسبت محمدا كريما وخلت محمدا كريما، كلها بمعنى ظننت، ورأيت محمدا كريما يعني علمت أنه كريم، وعلمت محمدا كريما ووجدت محمدا كريما، كلها تعمل هذا العمل. طيب هذه معانيها واضحة لأنها أفعال، المعاني إنما تبين للحروف، أما الأفعال فمعانيها في لفظها. فعلى ذلك انتهينا من صور الجملة الاسمية، وعرفنا أن الجملة الاسمية إما أن تأتي مرفوعة الجزئين هذا المبتدأ والخبر، أو مرفوعة الأول منصوبة الثاني وهذا في باب كان وأخواتها، أو منصوبة الأول مرفوعة الثاني وهذا في باب إن وأخواتها، أو منصوبة الجزئين وهذا في باب ظننت وأخواتها. بذلك انتهينا من ستة مرفوعات، من المرفوعات التي ذكرها ابن آج الروم وهي الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، يبقى المرفوع السابع وهو التابع للمرفوع، التابع للمرفوع، والتوابع تأتي في الجملتين الاسمية والفعلية. وكما ذكر ابن أجر الروم من قبل أن التوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل، وسيذكرها الآن. تابعا تابعا، التوابع التوابع، التوابع جمع مفرده تابع. ما معنى تابع في النحو؟ تابع يعني إذا قلنا الآن الفاعل، الفاعل له حكم إعرابي أم ليس له حكم إعرابي؟ له حكم، وهو الرفع، المبتدأ له حكم أم ليس له حكم؟ له حكم وهو الرفع. طب لو انتقلنا مثلا للمفعول به له حكم إعرابي وهو النصب. لو انتقلنا مثلا للمضاف إليه له حكم إعرابي وهو الجر. طب لو سألتكم عن النعت له حكم إعرابي أم ليس له حكم إعرابي؟ له حكم إعرابي، لكن ما هو الرفع أو الناصب أو الجر؟ هو له حكم لكن ليس ثابتا، وإنما يتبع في حكمه متبوعه، يتبع في حكمه متبوعه. فلهذا يسميها بعضهم إمعات النحو، إمعات النحو تتبع ما قبلها رفعا نصبا جرا جزما. لو قلت جاء محمد انعته صفه بالكرم، جاء محمد الكريم، جاء فعل ماض محمد فاعله مرفوع الكريم، نقول نعت أو صفة مرفوع علامة رفع الضمة. فإذا قلت أكرمت محمدا، أكرمت فعل وفاعل، محمدا مفعول به منصوب، صفه بالكرم الكريم، نعت منصوب. طيب سلمت على محمد، على حرف جر محمد اسم مجرور، صفه بالكرم الكريم. إذن فالنعت يتبع المنعوت رفعا ونصبا وجرا، وكذلك بقية التوابع. لو قلت جاء محمد اعطف عليه خالدا، جاء محمد وخالد. طيب أكرمت محمدا وخالدا، سلمت على محمد وخالد، وهكذا. بدأ ابن أجرم رحمه الله بالنعت فقال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقلي. واضح أنه لم يعرف النعت، وإنما ذكر حكمه أنه يتبع المنعوت في الإعراب وفي التذكير والتأنيث، ثم مثل له، لأن النعت يعني أوضح من أن يعرف. النعت واضح، النعت أن تذكر صفة من صفات الموصوف، أن تذكر صفة من صفاته، هذا هو النعت الصفة. فإذا قلت مثلا جاء محمد، أردت أن تصفه بصفة من صفاته، بالعقل، بالكرم، بالطول، بالقصر، بالشجاعة، فإنه يكون حينئذ نعتا له أو صفة له. لو قلت اشتريت سيارة ثم ذكرت صفة من صفاتها، كأن تصفها مثلا بالجدة، سيارة جديدة، أو تذكر لونها، اشتريت سيارة حمراء أو يعني غالية، اشتريت سيارة غالية، هذه كلها صفة من صفات الموصوف، فتعرب حينئذ صفة أو نعتا. طيب لو قلنا مثلا قرأت كتابا، صفه بالفائدة مفيدا. طيب هذا كتاب مفيد، قرأت في كتاب مفيد. لو قلت مثلا صليت في مسجد، صفه بالسعة واسع، هذا مسجد واسع، بنيت مسجدا واسعا. إذن فالنعت أو الصفة أن تذكر صفة من صفات الموصوف بعده. طيب لأن من أحكام النعت الصفة، ويسمى النعت يسمى الصفة، لأن من أحكامه التي ذكرها ابن أجي الروم أن النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره، قال: وفي تعريفه وتنكيره. لابد أن يكون مثله في التعريف والتنكير. لو قلت جاء محمد ثم وصفته بالعاقل تقول جاء محمد العاقب، لكن لو قلت جاء رجل نكرة ثم وصفته بالعقل جاء رجل عاقل، لابد يكون النعت كالمنعوت، لأن من أحكام النعت الصفة أن تكون مثل المنعوت في التعريف والتنكير. سيستطرد ابن أجي الروم ويتكلم على المعارف والنكرة، فسيذكر أن الاسم إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة، وسيحصر لنا المعارف حصرا، وهي محصورة في خمسة أشياء. هذه الأسماء الخمسة معارف، ما سواها نكرات. فقال: والمعرفة خمسة أشياء. إذن الاسم إما معرفة وإما نكرة، فتقسيم الاسم إلى معرفة ونكرة خاص بالأسماء. الفعل ما يوصف بأنه معرفة أو نكرة، وكذلك الحرف الذي يوصف بأنه نكرة أو معرفة هو الاسم. الاسم إما معرفة، وهي خمسة أشياء: الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت. ما معنى المضمر؟ يعني الضمير، كما شرحنا كل الضمائر متصلة أو منفصلة كلها معارف. الثاني والاسم العلم نحو زيد ومكة. الاسم العلم، المراد بالعلم الاسم الخاص بمسماه، هذا العلم، الاسم الخاص بمسماه، يعني اسم يختص بمسماه. لو فيه واحد يشبه تماما لا يسمى بهذا الاسم، اسم خاص بأنا، هذا هو العلم. كأسماء الناس ذكورا وإناثا، محمد وعلي وسعاد وفاطمة. كأسماء الله جل جلاله كلها أعلام عليه. أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام عليه. كذلك أسماء الملائكة، كذلك أسماء الكواكب. لو قلنا زحل هذا اسم، أليس خاصا بذلك الكوكب بحيث ما يطلق على كوكب آخر؟ لو في كوكب آخر لا يسمى زحل، بخلاف كلمة كوكب. كوكب كل كوكب يسمى كوكب، إذا ليس اسما خاصا بمسماه. لكن زحل خاص بكوكب معين، عطارد خاص بكوكب، إذن عطارد علم على هذا الكوكب، وزحل علم على هذا الكوكب. ولو قلنا جبل، هذا علم أم نكرة؟ نكرة، لأن كل جبل يسمى جبل. لكن لو قلنا أحد، علم على ذلك الجبل، هذا أحد اسم خاص بهذا الجبل فهو علم عليه. طب لو قلنا مدينة، نكرة. لو قلنا مكة، علم على تلك المدينة. طيب لو قلنا مثلا السبت، الأحد، علم على ذلك اليوم، ليس معرفا بأن، هذا اسم خاص بمسماه، اسم خاص بذلك اليوم فهو علم عليه. وأل يقال زائدة في العلم، فهذا المراد بالعلم. طيب لو قلنا مثلا ناقة، نكرة، لكن القصواء، علم على ناقة معينة، هذا اسم لتلك الناقة فهو علم عليها. فلهذا أي شيء يمكن أن يكون له علم، لكن جرت العادة أن الأعلام لا تكون إلا للأمور المهمة، كأسماء الناس ونحو ذلك، أو الأشياء القريبة من الناس التي يهتمون بها مثلا، ربما عندك مثلا ناقة مهمة وكذا تسميها، يعني أصحاب الحيوانات تعرف ذلك عندهم، الحيوانات المهمة عندهم تجمعها، عنده فرس يعني غالية وذات قيمة يسميها كما يسمي أولاده، كل ولد له اسم، تجد أفراسه كل فرس لها اسم. ولو تتبعتم مثلا أو تابعتم سباق الخيول أو سباق الهجن، تجد كل حصان له اسم وكل ناقة لها اسم، هذه أعلام عليها، كما أن أنت اسمك محمد وعلي وصالح، هذه أعلام عليها، هذا العلم. طيب، قال: والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء من الأعلام، آسف، من المعارف، الاسم المبهم يريد به أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، أسماء الإشارة يعني هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، والأسماء الموصولة يعني الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي، هذه كلها معارف. قال: والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام من المعارف، المعرف بأل، المعرف بأل، من مراد بالمعرف بأل؟ يعني الاسم الذي أدخلت، الذي إذا أدخلت فيه أل صار معرفة، وإذا نزعت منه أل صار نكرة، مثل مسجد، المسجد معرفة ومسجد نكرة، سيارة، السيارة، قلم، القلم. لكن لو قلنا مثلا الله، اسم الله، هذا علم على الله عز وجل، اسمه الله، فأل ليست معرفة، وإنما يقول زائدة في العلم. لو قلنا مثلا لو قلنا الكعبة، الكعبة، هذا معرف بأل أم علم على بناء معين؟ هذا علم على تلك البنية، يعني المبنية، هذا علم عليها، فلهذا لو حذفت أل لا يزول التعريف. لو قلت يا كعبة أو مثلا أحب كعبتي، لا يزول، يبقى التعريف، لأن التعريف ليس من الأصل. كما قلت يا كعبة أحبك، يبقى التعريف، لأن التعريف هنا حاصل بالعالمية. طب لو قلنا مثلا المدينة، المدينة، هذا علم أم معرف بأل؟ أو يختلف باختلاف المراد بالمدينة؟ نعم، يختلف. إذا أردت بالمدينة خلاف القرية، هل تسكن في قرية أم في مدينة؟ هذه نكرة، فإذا دخلت أرسل معرفة. لكن إذا أردت بالمدينة طيبة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا علم على تلك المدينة وليس معرفا بأل، وهكذا. قال: وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، نعم، أي نكرة تضيفها إلى معرفة فإنها تكتسب التعريف، قلم نكرة، لكن أضفه إلى ضمير قلمي أو قلمك أو قلمه صار معرفة بالإضافة، أو قلم محمد معرفة بالإضافة، فهذه هي المعارف. طيب، ما سوى هذه الأسماء الخمسة المعارف من الأسماء فهو نكرة، ومع ذلك عرف النكرة فقال: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. النكرة هو الاسم الشائع، الاسم الشائع في جنسه، مسجد، أي مسجد يسمى مسجد، جبل، ناقة، حصان، رجل، إنسان، الذي لا يختص بواحد. قال: وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، الأمر الذي يقربه تقريبا، يقرب لك الفرق بين المعرفة والنكرة. يقول كل اسم يقبل أل، يعني يمكن أن تدخل عليه أل نكرة، وكل اسم لا يقبل أل، ما يمكن تدخل عليه أل، هذا معرفة. فإذا قلت مثلا أنا، هل يمكن أن تدخل عليه أل؟ معرفة. هذا ما يدخل أل، معرفة. لو قلت مثلا محمد، جاء محمد، ما يقبل أل، معرفة. لو قلت مثلا المسجد، هل تقبل أل فتقول أل المسجد؟ لا. إذن المسجد معرفة لأنها ما تقبل أل، المسجد هذا فيها أل، لأنها ما تقبل أل. إذن تقبل ولا ما تقبل أل؟ المسجد ما تقبل، معرفة. لكن مسجد تقبل أو لا تقبل؟ تقبل نكرة. الذي يقبل نكرة، والذي لا يقبل معرفة. فهذا ما يتعلق بالنعت، بس ننهي التوابع وأبشر. هذا ما يتعلق بالنعت. التابع الثاني قال باب العطف وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. نعم، التابع الثاني العطف، والعطف له حروف سماعية تتبعها العلماء وذكرها لنا ابن أجرم، فيها حروف مشهورة وفي حروف غير مشهورة، منها الواو، جاء محمد وخالد، ورأيت محمدا وخالدا وسلمت على محمد وخالد، والفاء، جاء محمد فخالد، ثم جاء محمد ثم خالد، أو كل تفاحة أو برتقالة، وهكذا. فحروف العطف حروف سماعية تتبعها العلماء وسجلوها لنا. طيب حكمها، يقول ابن أجر الروم فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. إذن فالمعطوف من التوابع يتبع في حكمه المعطوف عليه. هذا التابع الثاني، أمره واضح. التابع الثالث هو التوكيد، فقال باب التوكيد، التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. واضح أنه ذكر حكم التوكيد ولم يعرف التوكيد. المراد بالتوكيد هنا هو التوكيد بطريقة معينة. التوكيد أمر واسع في اللغة، أمر واسع في اللغة. المراد بهذا الباب هو التأكيد بطريقة معينة، وهي التي نذكرها الآن. لكن هناك مؤكدات كثيرة، كما قلنا قبل قليل إن وأن من المؤكدات، لام الابتداء من القسم من المؤكدات، فالمؤكدات كثيرة. لكن المراد بالتأكيد هنا هو التأكيد بطريقة معينة، والمراد هنا التوكيد بإحدى طريقتين. فلهذا يقول التأكيد هنا قسمان، التأكيد هنا قسمان، القسم الأول التوكيد اللفظي، والثاني التوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. الأول التوكيد اللفظي، يعني أن تؤكد اللفظ بتكرير لفظه، أن تكرر اللفظ نفسه، تريد التأكيد عليه. فإذا قلت جاء محمد فأردت أن تؤكد محمدا تأكيدا لفظيا، تقول جاء محمد محمد. فإذا قلت جاء محمد محمد، فجاء فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع ومحمد الثانية، ما نقول فاعل ثاني، نقول توكيد لفظي لمحمد مرفوع على من رفع الضمة. وقد تقول جاء جاء محمد، فالأول فعل ماضي والثاني تقول توكيد لفظي. وقد تقول جاء محمد جاء محمد، فجاء محمد أولى فعل فاعل، والثاني ما نقول فعل فاعل، نقول توكيد الأولى. فهذا هو التوكيد اللفظي، أن تكرر اللفظ بحروفه. أما القسم الثاني وهو التوكيد المعنوي، فهو التوكيد بألفاظ معينة ذكرها ابن أجر الروم، فقال ويكون بألفاظ معينة. إذن قوله ويكون بألفاظ معينة يريد التوكيد المعنوي، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكثع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. فالتوكيد المعنوي يكون بالنفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. فإذا قلت جاء زيد فأردت أن تؤكده بالنفس، تقول جاء زيد نفسه وأكرمت زيدا نفسه وسلمت على زيد نفسه. فجاء زيد نفسه، جاء فعل ماض وزيد فاعل، ونفسه نفس توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، توكيد لزيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب أنا أريد أن أسأل أخ، أنت الها في نفسه ما إعرابها؟ أليس الضمير متصلا؟ تعرف أنها ضمير متصل؟ ما تعرف أنها ضمير متصل؟ أفا لا لابد أنك تراجع النحو، يعني هذه معلومة أساسية في النحو، الضمائر المتصلة. دعواتي وش لهادك؟ لابد أن تجتهد، لابد أن تجتهد، يعني هذا أصل في النحو. نعم لا أنا أريد سؤالا معينا، يعني هذه المعلومة كررناها كثيرا. الها ما إعرابها في نفسه؟ هذيك أنا قلت للأخ، أنا أريد أن أتأكد يعني مع تكرار المعلومة ثبتت ولا ما ثبتت. قلنا في القاعدة كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. الأخ يعرف بس أنت سبقته وقطعت الطريق عليه، هو يجيبها من البداية ويزينك كذا ويجيب الإعراب كامل. فنفسه نفسه توكيد معنوي مرفوع وهو مضاف، والها مضاف إليه في محل جر، في محل جر. وإذا أكدت بالعين قلت جاء زيد عينه، وقد تجمع بينهما، جاء زيد نفسه عينه إذا أردت التوكيد المبالغة في التوكيد. وتقول جاء القوم كلهم ورأيت القوم كلهم وسلمت على القوم كلهم. طيب أكد بأجمع، تقول جاء القوم أجمعون ورأيت القوم أجمعين وسلمت على القوم أجمعين. فهذا هو التوكيد المعنوي واللفظي. التابع الرابع وهو الأخير وهو البدل. البدل قال: باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. واضح أنه لم يعرف البدل وإنما ذكر حكمه. طيب، نريد هنا البدل يحتاج إلى تعريف. ماذا يراد بالبدل؟ البدل يقولون في تعريفه: البدل هو الاسم المراد بالحكم، هو الاسم المقصود بالحكم، هو الاسم المقصود حقيقة بالحكم، هذا هو البدل. فإذا قلنا مثلا، لو قلت لكم مثلا: أكلت التفاحة، فعل وفعل مفعول به، أكلت التفاحة، ماذا تفهمون؟ أني أوقعت الأكل على التفاحة، يعني أكلتها تفاحة. فإذا قلت أكلت التفاحة نصفها، فحينئذ الأكل واقع على التفاحة أم على نصفها؟ ما المراد بالحكم يعني بالفعل؟ الفعل هذا واقع على ماذا؟ على التفاحة أو على النصف؟ على النصف، هذا المراد بالمعنى. لا شك أن الأكل واقع على النصف ليس على التفاحة، لكن من حيث الإعراب الصناعي ستقول: أكلت التفاحة، أكل فعل والتفاعل والتفاحة، ستقول مفعول به، والمفعول به هو الذي وقع الفعل عليه، عنده ما وقع عليه حقيقة. لماذا؟ لوجود البدل. أكلت التفاحة نصفها، البدل هو المراد بالحكم حقيقة. طيب، ولماذا ذكر المبدل منه يعني التفاحة؟ لماذا ذكر هذا؟ عاد اسلوب بلاغي، هذه بلاغة، يعني البدل داخل في البلاغة. أكلت التفاحة نصفها، يعني مثلا تريد الإثارة، تريد التنبيه. أكلت التفاحة نصفها، أكلت التفاحة ولا نصفها، ثم يعني في شيء من الإثارة والتنبيه. وحين تقول مثلا: قرأت الكتاب، مثلا قلت: هل قرأت فتح الباري؟ قرأت الكتاب، ما شاء الله، ما لا نفهم، قرأت الكتاب كم مجلد ما شاء الله، أيه. ثم قرأت الكتاب الجزء الأول منه، عاد لماذا قلت قرأت الكتاب؟ يعني قد يكون في غرض معين، تريد أن في عندنا أغراض كثيرة جدا. فهذا هو البدل، وكأن تقول: بنيت البيت الطابق الأول منه، كأن تقول: أعجبني زيد خطبته، التي أعجبتك الخطبة، وإنما قدمت زيد ليكون تمهيدا وتوطئة لما تريد في الحقيقة. فلهذا نعرب ونقول: أعجبني زيد خطبته، أعجبني أعجب فعل ياء المتكلم مفعول به، وزيد الفاعل، أعجبني زيد وخطبته، نقول خطبة بدل من زيد مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وهكذا. أما حكمه فقال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، لأننا عرفنا أن البدل من التوابع. ثم ذكر أقسام البدل فقال: وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول: رأيت الفرس، فغلطت فأبدلت زيدا منه. فالبدل أربعة أنواع كما ذكر، أربعة أنواع. الذي يبين ويحدد هذه الأنواع هو العلاقة بين البدل والمبدل منه. انظر، ما العلاقة بين البدل والمبدل منه؟ فإذا قلت جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، طيب قد أقول لكم مثلا الآن دخل الإنسان مثلا فأقول للأخ جاء زيد، زيد وإن كان علم إلا أنه قد يشيع بسبب الاستعمال لا بسبب اللفظ واللغة، قد يشيع، لأن الأصل في العلم أن يميز شيع مشابهه، يعني يميز الولد عن إخوانه، ما يميز الولد عن الغنم التي في البيت مثلا، لا، يميز الشيع مشابهه. ما الأشياء التي تشابهه؟ إخوانه، فسميت هذا زيد وأخوه محمد والثالث عبد الله وهكذا. لكن طيب الجيران أيضا قد يسمي أحد أولاده أيضا زيد، والبيت الثالث والرابع قد يسمي زيد ليميزه عن بقي إخوانه، فقد يشيع بهذا الفعل. فإذا قلت لك جاء زيد أخوك، هو لم يفهم الجاء حتى قلت أخوك، إذا ما المقصود بجاء أخوك؟ جاء أخوك زيد ذكرت توطئة وتمهيدا، فلهذا نقول أخوك بدل من زيد، لأن هو المقصود بالحكم. لكن ما العلاقة بين أخوك وزيد؟ هل أخوك بعض زيد ولا هو هو؟ هو هو، فنقول بدل الشيء من الشيء، ويسمى البدل المطابق. طيب، فإذا قلت أكلت التفاحة نصفها، أو أكلت الرغيف ثلثه، أو قرأت الكتاب أوله، ما العلاقة بين التفاحة ونصف التفاحة؟ علاقة جزئية البعضية، فيسمى بدل البعض من الكل، أو بدل الجزء من الكل. طيب، فإذا قلت أعجبني زيد خطبته، ما العلاقة بين زيد والخطبة؟ طبعا ليس زيد هو الخطبة، وليست الخطبة جزء من زيد. فإذا لم تكن العلاقة كلية ولا جزئية يسمى البدل حينئذ بدل اشتمال، كأن تقول أعجبني زيد خلقه أو حسنه أو صوته أو علمه أو كلامه أو خطبته، هذه الأشياء ليس جزءا من زيد. فإذا قلت أعجبني زيد وجهه، هذا اشتمال أو بعض؟ هذه بعض، هذه بعض، نعم. والنوع الرابع هو بدل الغلط، وهذا إنما يحدث في الكلام المرتجل، كأن تخطئ تغلط، تريد أن تقول لزميلك مثلا أعطني قلما، فأخطأت فقلت أعطني كأسا قلما، فأنت تريد قلما، لكن النتيجة التي خرج بها الكلام أعطني كأسا قلما، أعطني كأسا صار كأسا مفعول به في الإعراب، وقلما نقول بدل من كأس بدل غلط. فهذه هي أنواع البدل، وهو آخر الكلام على التوابع، وبالانتهاء من التوابع نكون قد انتهينا من الكلام على مرفوعة الأسماء التي عرفنا أن عددها سبعة، وهي الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتوابع الأربعة. من عنده سؤال؟ سل. محمد حاضر. محمد معرفة. نعم. محمد إذا ثني العلم إذا ثني أو جمع صار نكرة. نعم. لا يجمع إلا النكرة. نعم. تعرفت بأل. لست إذا حذفت أل تكون نكرة. لو قلت رأيت محمدين. لو قلت رأيت محمدين صارت نكرة. أنا رأيت مجموعة من الرجال اسمهم محمد محمد محمد. نعم تفضل. ارفع صوتك لو سمحت. سمعت صوتا لذيذا. طيب لا لا سمعت صوتا لذيذا. سمعت فعل وفاعل وصوتا مفعول به ولذيذا نعت صفة. وإنما سمع أن تريد سمع التي من أخوات ظن. لا سمع التي من أخوات ظن لا تكون من أخوات ظن إلا في أسلوب معين كالأسلوب المذكور هنا في نعم التي في نحو الحديث. سمعته يقول سمعت زيدا يقول كذا وكذا. فيرى ابن أجر الروم أن سمع هذا يصل مفعولين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح الأجرومية لابن أجرم عليه رحمة الله. وقد انتهينا الآن من المرفوعات السبعة ولعلنا نأخذ بسرعة بعض التمرينات عليها. ففي قوله سبحانه وتعالى نحن أولو قوة. نحن أولو قوة. نعم يا شباب ها أعرف نحن أولو قوة. نعم مبتدأ في محل رفع. خبره ما خبره؟ خبره أولو مرفوع علامة رفعه الواو وهو مضاف قوة مضاف إليه. أحسنت. طيب الله الصمد أيضا مبتدأ وخبر. طيب لو قلنا الشمس تجري ها الشمس تجري أعرب الشمس مبتدأ وتجري فعل مضارع مرفوع لم ترفع الضمة المقدرة. أين فاعله؟ مستتقدر هو. وأين خبر الشمس؟ الفعل والفاعل المستتر يعني الجملة الفعلية المكونة من الفعل تجري وفاعله المستتر فيها. نعم. طيب لو قلنا يا أخي أعرب هل المسجد واسع؟ أعرب. نعم نعم هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب. المسجد مبتدأ مرفوع واسع خبر مرفوع. جعلنا المسجد مبتدأ لأنه لم يسبق بعامل. هل حرف هامل ليس عاملا. طيب نعم من ماء صديق. صديقنا يعتبر بدل ولا صفة؟ هذا عاد سؤال هذا يعربونه عطف بيان. لا عطف البيان عطف بيان بس عاد بحتاج إلى تفصيل، فبعد الدرس إن شاء الله أفصل لك إذا شئت إن شاء الله. طيب وقلنا وجدت النحو سهلا، ها من يعرب فضل صاحب النظارات أعرب وجدت النحو سهلا وفاعل النحو سهل سهلا مفعول به أول وسهلا مفعول به ثان لأن وجدت من أخوات ظننت. طيب كان الناس أمة واحدة أعرب نعم كان فعل ماض ناسخ الناس اسمها مرفوع الخبر كان الناس أمة واحدة الخبر أمة خبر كان منصوب واحدة صفة نعت لأمة أمة واحدة واحدة نعت صفة لأمة. طيب قال تعالى ليسوا سواء ليسوا سواء نعم تفضل هناك خلفك إيه الذي خلفك تماما إيه لا خلفك خلاص عرف نفسه تفضل ليسوا سواء ليس فعل ماض ناسخ مبني على الفتح المقدر اسمه وهو الجماعة اسمه مرفوع أو في محل رفع في محل رفع لأنه مبني والخبر سواء منصوب علامة نصبه الفتحة. قال تعالى لعلك باخع نفسك لعلك باخع تفضل من خوات إن والكاف اسمها في محل نصب باخع بخبر باخع خبرها مرفوع نعم. طيب لو قلنا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تأملوا فيه تأملوا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله ماذا جعل جعل الكعبة التي هي البيت الحرام جعلها ماذا قياما للناس لابد أن تفهم المعنى لكي تعرف الإعراب جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تعرف تفضل جعل فعل ماض ناسخ من أخوات ظن طيب فاعله اسم الله والمفعول الأول الكعبة المفعول الثاني يعني جعلها ماذا قياما لابد أن تأتي بالأركان ثم تعرب البواقي إذن فجعل فعل ماض واسم الله الفاعل جعل ماذا جعل الكعبة مفعول أول طب جعلها ماذا جعلها قياما مفعول ثاني طيب نعرب الآن الباقي البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت ها لا. جعل الله الكعبة الكعبة مفعول به أول جعل الله الكعبة البيت بدل نعم بدل كل من كل البيت هو الكعبة هي البيت الحرام البيت الحرام نعت صفة أحسنتم طيب ما شاء الله طيب الخطيب قوله بليغ نعم، من يشاركنا شباب؟ ها هناك شباب. الخطيب قوله بليغ، ها شباب تفضل. الخطيب مبتدأ مرفوع، مبتدأ أول مرفوع. الخطيب قوله مبتدأ ثاني مرفوع، لأنك ما أخبرت عن الخطيب بأنه قوله، وقوله مبتدأ ثاني. وبليغ خبر المبتدأ الثاني قوله، وجملة قوله بليغ خبر المبتدأ الأول. أحسنت. لا، شلون بدأ الاشتمال؟ الخطيب قوله بليغ، لا، أنت ما المعنى الذي تريده أن تخبر عن القول بأنه بليغ، فلهذا يكون بليغ خبر القول. طيب، أنت أخبرت عن الخطيب بأنه ماذا؟ بأنه قوله بليغ، فنحن نأخذ بالأمور القريبة، ما التكلفات واللف الدوران إن شاء الله في الشرح المتوسعة. طيب، لو قلنا أإله مع الله، أإله مع الله، نريد أيدي جديدة يا شباب، أيدي تفضل. أإله مع الله، الهمزة حرف استفهام لا محل له من إعراب. إله ما مبتدأ لأنه لم يسبق بعامل، مع الله مع هذا ظرف وهو مضاف إليه مضاف إليه، وشبه الجملة خبر المبتدأ. طيب، هناك في أيضا آيات أخرى. طيب، نقف مثلا عند قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أيضا تأملوا في المعنى، يتحدث عن الكفار. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا من أخوات الظن، فاعلها واو الجماعة جعلوا، فأين المفعول الأول والمفعول الثانية؟ إناثا، يعني جعلوهم إناثا. طيب، والذين جعلوا الملائكة الذين، صفة صفة، نعت نعم. طيب، قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، ها، لن ناصبة ونبرح منصوب بلن ماشي، أين اسم نبرح وخبر نبرح؟ أما اسم نبرح فضمير مستتر، أي لن نبرح نحن، لن نبرح نحن ماذا؟ عاكفين الخبر. نعم. طيب، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، أعرب كأن من أخوات كان أم إن؟ من أخوات إن، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أين اسمها؟ كأنهم، لا اسمها كأنهم خشب، اسمها هم الضمير، كأنهم هذا اسمها في محل نصب، والخبر كأنهم ماذا؟ خشب. طيب، مسندة صفة، أحسنت، نعم، يكفي. ننتقل بعد ذلك إلى منصوبات الأسماء، بعد أن انتهى رحمه الله من الكلام على مرفوعات الأسماء السبعة سينتقل إلى منصوبات الأسماء، لعلنا نشرح بعضها ونكملها إن شاء الله في الغد، لعلنا ننتهي على الأقل من المفاعيل الخمسة. طيب، قال رحمه الله باب منصوبات الأسماء، يعني المواضع التي يكون فيها حكم الاسم النصب. وننتبه، إذا كان الاسم حكمه النصب وهو معرب نقول منصوب، وإن كان مبنيا نقول في محل نصب. وهو يقول منصوبات الأسماء يعني من باب التوسع. ثم قال: المنصوبات 15، لو عددتها لن تأتي 15، إما أن تزيد وإما أن تنقص بحسب التفصيل والإجمال، لكن لن تكون 15، ليست هذه مشكلتنا. المهم قال: وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. المهم أن تكون 15، تزيد أو تنقص. فهذه هي المنصوبات. واضح أن المنصوبات أكثر من المرفوعات، والمجرورات كما سيأتي 3، فمعنى أن الأكثر المنصوبات. نعم، يقولون النصب مهيع العربية. المهيع هو الطريق الواسع، يعني أوسع الطرق، أكثر الكلام عند العرب يجري على النصب، وذلك أن علامة النصب الأصلية الفتحة، وهي أخف الحركات، فأرادوا أن يكون أكثر كلامهم على الخفيف. المنصوبات يا إخوان، لو تأملنا فيها لوجدنا أن أكثر المنصوبات في الحقيقة هي قيود على الفعل، قيود قيد، هي قيود على الفعل. إذا أردت أن تأتي بالفعل مطلقا من دون قيود لا تأتي بها، تقول: جاء محمد، جلس محمد، ذهب محمد، خلاص فعل فاعل، وأخبرت عنه بأنه ذهب إخبارا مطلقا. إذا أردت أن تقيد الفعل ببيان زمانه، طيب ذهب محمد متى؟ أردت أن تبين زمن الذهاب، تأتي باسم منصوب، تقول: ذهب محمد صباحا أو مساء أو ليلا أو نهارا. لو أردت أن تبين سبب الذهاب، لماذا ذهب، تأتي باسم منصوب، تقول: ذهب محمد خوفا مني، ذهب محمد طلبا للعلم. لو أردت أن تبين حالة محمد وقت الفعل، حالته هيئته، تقول: ذهب محمد خائفا مسرعا راكضا، وهكذا. فهذه الأسماء المنصوبة أكثرها قيود على الفعل، فإذا أردت أن تقيد الفعل تأتي بها، وإذا لم ترد أن تقيد الفعل فإنك تأتي به عاما مطلقا، ولا تذكر شيئا من هذه الأسماء المنصوبة. وهذه الأسماء المنصوبة إذا أردت أن تعرف إعرابها، إذا أردت أن تتبين، أن تكشف إعرابها، فإن إعرابها ينكشف ويتبين بمعرفة علاقتها بالفعل، يتبين وينكشف بمعرفة علاقتها بالفعل. ونذكر مثالا على ذلك، وإن كان مثالا متكلفا لكن ليبين هذه الحقيقة. لو قلنا مثلا أكرم الطالب الأستاذ، أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له إكراما شديدا، الفعل الذي عندنا أكرم يعني الإكرام، هذا الذي عندنا خلاص، الفعل هو سيد وملك الجملة، كل ما بعده ينكشف به. أكرم الطالب، ما العلاقة بين الطالب والإكرام؟ الطالب فاعله، هو الذي فعل الإكرام، إن الطالب فاعل. أكرم الطالب الأستاذ، ما العلاقة بين الأستاذ والإكرام؟ الإكرام وقع عليه، مفعول به. أكرم الطالب الأستاذ اليوم، ما العلاقة بين الإكرام واليوم؟ زمانه، إذن ظرف زمان. أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد، أمام المسجد هذه الوقعة، هذا المكان، ما العلاقة بين هذا المكان والإكرام؟ مكانه، ظرف مكان. أكرم الطالب الأستاذ احتراما له، ما العلاقة بين الإكرام والاحترام؟ سببه، علته الذي من أجله فعل الإكرام، إذن مفعول لأجله أو من أجله. إذن العلاقة بين هذا المنصوب وبين الفعل هي التي تكشف الإعراب. بقي إكراما شديدا، أكرم الطالب الأستاذ إكراما شديدا، يعربونه مفعول مطلق. طيب لماذا يعربونه مفعولا مطلقا؟ مفعول مطلق من حيث التعريف هو أسهل المفاعيل، هو المصدر المنصوب بعد فعله، لكن لماذا سماه مفعولا مطلقا؟ السؤال، هل هناك علاقة بين إكراما وأكرما أم لا؟ ها؟ في علاقة بين الإكرام والإكرام؟ ما في علاقة بين الإكرام والإكرام؟ ها؟ أنا أقول في علاقة ولا ما في؟ ما سألتك ما هي العلاقة؟ هل هناك علاقة بين إكراما وأكرما ولا ما في علاقة؟ ها؟ في علاقة، في علاقة لا شك، في علاقة. طيب ما نوع هذه العلاقة؟ هل هي علاقة خاصة مقيدة بحرف جر؟ يعني الأستاذ مفعول الإكرام به؟ لا. هل هو مفعول الإكرام في زمانه؟ مفعول الإكرام في مكانه؟ مفعول الإكرام من أجله؟ ها؟ ما فيه. ومع ذلك بينهما علاقة، بينهما مطلق علاقة، بينهما مطلق علاقة، لأن إكراما مصدر أكرم، أكرم يكرم إكراما، فبينهما علاقة لكنها علاقة مطلقة، مطلق علاقة، فسموه مفعولا مطلقا. والمفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله. فإذا قلت استذكرت والمصباح، استذكرت والمصباح، المصباح هل استذكر معك؟ يستذكر المصباح؟ لا. إذن فالواو ليست عاطفة، صار اسم منصوب، الاسم المنصوب ينكشف إعرابه بمعرفة علاقته بالفعل. ما العلاقة بين المصباح والاستذكار؟ فوعل الاستذكار على المصباح في المصباح من أجل المصباح، لا، فعل الاستذكار بمصاحبة المصباح، بمصاحبته يعني بمعيته، فنقول مفعول معه، يعني مفعول الاستذكار بمعيته مع وجوده، فيسمونه مفعول معه. وهكذا، فالآن ذكرنا المفاعيل الخمسة: المفعول به، والمفعول فيه يعني في زمانه أو في مكانه، فرق زمان ومكان، والمفعول له يعني من أجله، والمفعول معه، والمفعول المطلق. لأننا شرحناها الآن نريد أن نقرأها وأن نشرحها من كلام آجر الروم، مع أنه فرقها، لم يذكرها مرتبة، وكان الأفضل لو ذكرها مرتبة. فبدأ رحمه الله بالكلام على المفعول به، فقال: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. فعرف المفعول به بأنه الاسم المنصوب، أي أن المفعول به يكون اسما المنصوب، هذا حكمه، الذي يقع به الفعل يعني الذي يقع عليه الفعل، نحو ضربت زيدا، الفعل الذي عندنا الضرب، إذن هناك ضارب ومضروب، هناك ضارب فعل الضرب وهو المتكلم، والذي يعود إلى المتكلم من الجملة التاء، فالتاء فاعل، والمضروب وهو الذي وقع عليه الضرب زيدا، فزيدا مفعول به. وركبت الفرس، الفعل الذي عندنا الركوب، هناك راكب ومركوب، الراكب هو الفاعل وهو المتكلم، تعود إليه التاء، فالتاء فاعل، والمركوب المفعول به الذي وقع عليه الركوب الفرس، فالفرس مفعول به. وهكذا، فالمفعول به هو الاسم الذي يدل على من وقع الفعل عليه. طيب، يمكن أن نقول أيضا المفعول به هو جواب لقولك من وقع الفعل عليه، الفعل وقع على من، فإذا جاءك فعل فاسأل هذا السؤال كما سألت من قبل عن الفاعل: فتح محمد قبل قليل الباب، فتح هذا الفعل، من الذي فتح؟ محمد فاعل. طيب الفتح وقع على ماذا؟ على الباب، مفعول به. زرت قبل أيام مع صديق لي زميلا عزيزا، زرت الفاعل المتكلم، إذن الفاعل التاء، هذا الزائر المتكلم. طيب المزور زميلا، زرت زميلا، زميلا هو المفعول به. وهكذا، إذا جاءك فعل تسأل عن الفاعل وتسأل عن المفعول به. قرأت بخشوع وتأمل القرآن الكريم، الفعل قرأ، في قارئ ومقروء، القارئ المتكلم قرأته. طيب والمقروء القرآن مفعول به. وهكذا. ثم قال ابن آج الروم: وهو قسمان، ظاهر ومضمر، يريد أن يقول إن المفعول به يكون من الأسماء الظاهرة كما سبق: ضربت زيدا، ركبت الفرس، قرأت القرآن، فتحت الباب، ويكون مضمرا أي ضميرا، كقولك أحبك، أحب فعل مضارع، أحبك الفاعل أنا، أحبك أنا ضمير مستتر، والمفعول به كاف المخاطب. لو قلت مثلا رأيتك، رأيتك الفاعل تاء المتكلم والمفعول به كاف الخطاب، الفاعل والمفعول ضميران متصلان. نعم. ومثل ذلك أن تقول أعجبني زيد، أعجبني زيد، من الذي أحدث الإعجاب؟ زيد فاعل. طيب الإعجاب وقع على من؟ علي أنا المتكلم، والذي يعود إلي من الكلام الياء، ياء المتكلم، فالياء مفعول به مقدم وزيد فاعل مؤخر. قال ابن أجر الروم فالفاعل هو ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، هذه الضمائر المتصلة. الآن نعود إلى ما كنا ذكرناه في الفاعل. في الفاعل قلنا إن الضمائر المتصلة كم؟ 9، 5 منها تواني انتهينا منها، تواني هذه لا تكون إلا رفعا ومحصورة في 3 أعراب. كم بقي؟ 4، 3 منها مجموعة في قولك هيك، هيك، ابحث عن كلمة أخرى، هيك، الياء ياء المتكلم، والهاء هاء الغائب، والكاف كاف الخطاب. هذه 3 ضمائر خاصة بالرفع والجر، آسف، خاصة بالنصب والجر، يعني لا تقع رفعا. هذه الضمائر ياء المتكلم وهاء الغائب وكاف المخاطب لا تقع رفعا، رفعا يعني لا تقع فاعل، لا تقع مبتدأ، لا تقع نائب فاعل، لا تقع اسما لكان أو خبرا لإن، لا تقع رفعا. طيب ماذا تقع؟ نصبا أو جرا؟ إذا قلنا يا المتكلم يعني مثل كتابي، مثل أكرمني، مثل لي الكتاب لي. طيب وهاء الغائب سواء كان للغائب كتابه أو للغائبة كتابها أو للمثنى كتابهما أو لجمع الذكور كتابهم أو لجمع الإناث كتابهن، هذه المعاني 6، هذه كلها تسمها الغيبة. فلهذا الأفضل والأدق أن نقول هاء الغيبة أفضل من هاء الغائب. تأتي غائب وغائبة وغائبين وغائبتين وغائبين وغائبات، فنقول هاء الغيبة يشمل الجميع. وكذلك كاف الخطاب يأتي في المعاني 6. طيب عرفنا يا أخوان أن هيك لا تأتي رفعا وإنما تأتي ماذا؟ نصبا وجرا. طيب المنصوبات كم؟ 14. والمجرورات كما ذكرنا وكما سيأتي 3. ومع ذلك هيك لا تأتي في كل المنصوبات وكل المجرورات، وإنما ينحصر إعرابها في منصوبين ومجرورين فقط. تأتي في منصوبين من 14 وفي مجرورين، أليس الضمائر متصلة؟ نعم، لابد أن تتصل بما قبلها، تتصل باسم أو تتصل بفعل أو تتصل بحرف، وهي تتصل بالأسماء والأفعال والحروف. طيب، فإذا اتصلت بفعل فهي مفعول به، فلهذا ذكر هنا أجر في المفعول به. إذا اتصلت بفعل مثل أكرمني أو أكرمه أو أكرمك، أكرمهم، أكرمهن، أكرمكم، مفعول به. إذا رأيت هيك متصلة بفعل مفعول به. طيب، وإذا اتصلت بإن وأخواتها مثل إني وإنك وإنه وإنهم وإنكم، فماذا يكون إعرابها؟ اسم إن في محل نصب. إذن لها إعرابان في النصب، إذا اتصلت بفعل مفعول به، وإذا اتصلت بإن وأخواتها اسم لإن وأخواتها في محل النصب. طيب، ولها إعرابان في الجر، إذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جر، مثل الكتاب لي أو لك أو له أو لهم أو لهن. وإذا اتصلت باسم مضاف إليه، القاعدة التي كررناها، كتابه، كتابها، كتابك، كتابي، كتابهم، إذن فهيك إعرابها منحصر في منصوبين ومجرورين. بهذا كما ترون عرفت إعراب الضمائر المتصلة، مع أنها كثيرة الاستعمال في الكلام، وضبطنا هذا الإعراب المنضبط. احرص على الإعراب المنضبط، ستضبط بإذن الله إعراب أكثر الأسماء والأفعال المضارعة. طيب، ثم قال رحمه الله: والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذه الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة، يعني من درسها من قبل، الضمائر المنفصلة هي نوعان: ضمائر رفع وضمائر نصب، ما في ضمائر جر. ضمائر رفع ونصب. ضمائر النصب هي المبدوءة بإيا، إيايا، إياك، إياه، وما تصرف منها مثل إياه، إياهما، إياهم، إياهن، إياك، إياك، إياكم، إيا، يا أخي. الضمير الممدوء بإيا هذا ضمير منفصل للنصب أو للرافع؟ للنصب، هذا مفعول به. إذا رأيت ضمير مبدوء بإيا هذا مفعول به. طيب، والضمائر المنفصلة الأخرى التي لا تبدأ بإيا، أي ضمير منفصل لا يبدأ بإيا، أي ضمير منفصل لا يبدأ بإيا، فهو رفع، فهو رفع، مثل أنا ونحن وأنت وأنت وأنتم وأنتم وهو وهي وهم. هذا رفع، لا تأتي إلا رفع، تأتي مبتدأ، تأتي خبر، بس ما تأتي نصبا ولا جرا. ومن ذلك منذ أن تسمع إياك نعبد وإياك نستعين، ما إعراب إياك؟ مفعول به، مفعول به، هذه إياك وإخوانها مفعول به. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إياه مفعول به. لا أحب إلا إياك، إياك مفعول به. في التحذير إياك والغش، إياك مفعول به، وهكذا. فهذا هو المفعول به. خلاصة المفعول به أنه كل اسم ظاهر أو مضمر دل على من وقع الفعل عليه. طيب ننتقل إلى المفعول الثاني وهو المفعول المطلق. ارفع صوتك. ضمائر الرفع. لا كيف ضمائر الرفع ما تأتي مفعول به؟ مفعول به نصب. المفعول ضمائر الرفع تأتي في المرفوعات، قد تأتي مبتدأ أنا مسلم أو خبر المجتهد أنت، لكن ما تأتي نصبا ولا تأتي جرا. نعم ننتقل إلى المفعول الثاني وهو المفعول المطلق. طيب المفعول المطلق هذا أسهل المفعولات، المفعول المطلق سهل. المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، هو المصدر المنصوب بعد فعله، كأن تقول أكرمت الأستاذ إكراما، إكراما هذا مصدر منصوب بعد فعله. إذن فالمفعول المطلق يكون ماذا؟ مصدرا. الذي لا يعرف المصدر، كم أحد منكم ما يعرف المصدر، نقول المصدر هو التصريف الثالث للفعل، المصدر هو التصريف الثالث للفعل. هات الفعل وصرف ثلاثة تصريفات، التصريف الثالث نسميه المصدر. فمثل جلس نقول جلس يجلس جلوسا، جلوسا مصدر. ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، ذهب يذهب ذهابا. شوف المصدر له أكثر من وزن، لكن السليقة غالبا ما تزال تأتي به على الصواب. أكرم يكرم إكراما، انطلق ينطلق انطلاقا، استخرج يستخرج استخراجا. هذا المصدر هو التصريف الثالث. فإذا جاء المصدر منصوبا، ليس مرفوعا أو مجرورا، منصوبا بعد فعله، يعني لابد أن يتقدمه فعله، فنعربه مفعولا مطلقا. مثل حفظت القرآن حفظا متقنا، حفظت فعل وفاعل، القرآن مفعول به، حفظا مفعول مطلق، متقنا صفة. قرأت الكتاب قراءة متأنية، أي المفعول مطلق قراءة. اجلس جلوسا معتدلا، جلوسا. وكلم الله موسى تكليما، تكليما. رتل القرآن ترتيلا، ترتيلا. مفعول مطلق. المفعول المطلق واضح وسهل، هو المصدر المنصوب بعد فعله. ولأن المفعول المطلق يكون من المصادر، فإن كثيرا من العلماء المتقدمين يسمونه المصدر. المفعول المطلق يقول هذا منصوب على المصدر. مثلا لو تقرأ في بعض التفاسير يعرب يقول منصوب على المصدر، لا يقول منصوب على المصدر، يعني أنه مفعول مطلق. فلهذا تجد ابن أجر الروم قال باب المصدر، ثم بدأ بتعريف المصدر فقال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. هو الآن عرف المصدر، ما عرف المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق إنما يكون من المصادر، وقد شرحنا المصدر. وشرحنا أيضا المفعول المطلق الذي لم يعرفه ابن آج الروم. ثم بيّن رحمه الله أن المفعول المطلق على قسمين، فقال: وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. نعم، المفعول المطلق على قسمين لفظي ومعنوي، لأننا قلنا إن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، فننظر إلى المصدر المنصوب وإلى فعله. فإن توافق في الحروف حفظت حفظا، جلست جلوسا، قرأت قراءة، فهو مفعول مطلق لفظي توافق في الحروف. طبعا توافق في الحروف سيتوافقان إذا في الحروف المعنى. فإن توافق في المعنى، يعني المعنى الإجمالي، إن توافق في المعنى دون الحروف مثل جلست قعودا، الجلوس والقعود في المعنى الإجمالي سواء، فجلست قعودا، قعودا هو مصدر للجلوس من حيث المعنى، فنقول جلست قعودا، قعودا مفعول مطلق معنوي. نعم، حينئذ يعرب مفعولا مطلقا جلست قعودا، أو قمت وقوفا، هذا مفعول مطلق لأن الوقوف والقيام في المعنى الإجمالي سواء. نعم، المفعول المطلق هذا الذي قاله في المفعول المطلق. المفعول المطلق هو من أوسع المفاعيل، هو من أوسع المفاعيل، فلهذا تجد أن أساليبه كثيرة جدا عند العرب قديما وحديثا. ولأن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، يعني هو مثل الفعل، هو مثل فعله ولا لا، فلهذا يكثر عند العرب جدا حذف الفعل، لأن المصدر يدل عليه، أليس سواء في اللفظ، فالمصدر يدل عليه، فلهذا يكثر كثيرا حذف الفعل، فيقولون فهما، جلوسا، سكوتا، سكوتا يعني أسكت سكوتا، فحذفوا الفعل وأبقوا المفعول المطلق. ومن ذلك قول الناس شكرا، يعني أشكرك شكرا، أو حسنا، يعني يحسن هذا الشيء حسنا، أو عجبا، يعني أتعجب عجبا، أو قولك لمن جاء من الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا، يعني حججت، يعني أدعو الله أنك حججت حجا مبرورا وسعيت سعيا مشكورا، أو حمدا لله، يعني أحمد الله حمدا، ومن ذلك سبحان الله، يعني أسبح الله تسبيحا. فالمفعول المطلق لأنه من لفظ فعله يكثر كثيرا حذف الفعل. ثم ننتقل إلى المفعول الثالث، وهو المفعول فيه، المفعول فيه وهو الذي سماه بظرف الزمان وظرف المكان، فقال: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. ظرف الزمان هو اسم المكان، آسف، هو اسم الزمان يعني اسم يدل على زمان، لكن ليس كل اسم زمان ظرف زمان حتى يكون منصوبا، حتى يكون منصوبا بتقدير في، هذا أهم ما في التعريف. إذا وجدت اسم زمان ويمكن أن تقدر قبله في، يمكن أن تقدر قبله في، فهو ظرف زمان. إذا لم يمكن أن تقدر قبله في ليس ظرف زمان. لو قلت جاء محمد صباحا، يعني جاء في الصباح، وزرتك ليلا، يعني زرتك في الليل، وتقول سأجيئك عصرا، يعني في العصر، هذه ظروف لأنها على تقدير في. لكن لو قلت اليوم جميل، اليوم جميل، اليوم هذا اسم زمان لكن ليس على معنى في، ما تقدر قبله في، فلا يكون ظرف زمان. لو قلت مثلا نأتي بكلمة اليوم في غير الأسلوب السابق، لو قلت مثلا هذا يوم عصيب، أو هذا يوم جميل، هذا يوم جميل، يوم هنا اسم زمان لكن هل هو بتقدير في؟ لا، إذن ليس بظرف زمان حتى يكون على تقدير في. لو قلت مثلا أحب يوم السفر، أحب يوم السفر، هل هو هل هو ظرف زمان على تقدير في؟ لا. يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار. ندع هذا المثال بعد قليل، سنعود إليه. طيب سنعود إليه بعد قليل. إذا فظرف الزمان لابد أن يكون اسم زمان، وأسماء الزمان كثيرة في اللغة، ذكر لنا الجروم بعضها، ليلة وصباح ومساء، وبعض الأسماء غير المشهورة، كلها هذه تكون ظرفا إذا كانت على تقدير في. ثم انتقل إلى ظرف المكان فقال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحداء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. نعم، ظرف المكان لا بد أن يكون اسم مكان، لكن اسم مكان منصوب بتقدير في كما قلنا في ظرف الزمان. فإذا قلت صليت خلف الإمام، صليت خلف الإمام، خلف الإمام هذا المكان، يعني صليت في هذا المكان الذي هو خلف الإمام. لقيت زيدا أمام المسجد، أمام المسجد هذا المكان، يعني لقيته في هذا المكان. وتقول جلست عند زيد، عنده يعني جلست في هذا المكان الذي هو عنده، وهكذا. أما إذا لم يكن اسم الزمان على تقدير في فلا يكون ظرف مكان، كأن تقول المسجد واسع، المسجد هذا اسم يدل على مكان لكن ليس على تقدير في، أو الشارع نظيف ونحو ذلك. وذكر ابن الجروم بعض الأسماء التي تدل على المكان. يمكن أن نقول في ظرف الزمان إن ظرف الزمان ما يكون جوابا لقولك متى فعل الفعل؟ متى فعل الفعل؟ ذهب محمد صباحا. ذهب محمد متى ذهب؟ صباحا. وظرف المكان هو جواب لقولك أين فعل الفعل؟ جلست خلف زيد. أين جلست؟ خلف زيد. طيب نختم الكلام على ظرف الزمان وظرف المكان بهذين المثالين، تأملوا فيهما وفي معناهما. فإذا قلت لكم المؤمن يخاف يوم القيامة، ألسنا نخاف يوم القيامة؟ إذن المؤمن يخاف يوم القيامة، هذا مثال صحيح. وإذا قلنا الكافر يخاف يوم القيامة، الكافر يخاف ولا يأمن يوم القيامة؟ إذن صحيح، المؤمن يخاف يوم القيامة صحيح، والكافر يخاف يوم القيامة صحيح. اللفظ واحد، لكن أحدهما على تقدير في، فيوم ظرف زمان، والثاني ليس على تقدير في فليس ظرف زمان. الذي على تقدير في يعني أن خوفه يقع في يوم القيامة. من الذي يخاف في يوم القيامة؟ الكافر. إذا الكافر يخاف يوم القيامة يعني الكافر يخاف في يوم القيامة، ما يأمن، فهذا مدح وذم له ذم. لكن قلت المؤمن يخاف يوم القيامة، نحن نخافه الآن ونعمل من أجل أن نأمن في يوم القيامة، نخافه الآن في الدنيا، فخوفنا واقع في يوم القيامة ولا واقع الآن عليه؟ واقع الآن عليه، واقع عليه، نحن الآن نوقع الخوف على يوم القيامة، نخاف يوم القيامة. فلهذا في قوله تعالى يخافون يوما، هم يخافون فيه ولا يخافونه؟ يخافونه، يوقعون الخوف في الدنيا عليه كي يأمنوا فيه يوم القيامة. فترون الآن أن اللفظ واحد لكن الإعراب هو الذي غير المعنى من مدح إلى ذم. فهذا الذي يقولون في أهمية الإعراب وأنه مترتب وقائم على المعنى. سنتجاوز بعض الأبواب حتى نصل إلى المفعول من أجله، وهو قبل الأخير في المنصوبات، عندي في الصفحة 93. قال ابن أجرم باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. المفعول من أجله، ويسمى المفعول لأجله، ويسمى المفعول له بمعنى واحد. المفعول من أجله يقول هو الاسم، أي أنه اسم المنصوب، هذا حكمه، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. إذن هو ماذا يبين في الفعل؟ سبب الفعل، علة الفعل. فكل اسم منصوب يبين سبب الفعل وعلة الفعل فهو مفعول من أجله. قال مثل قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد من أجل ماذا؟ قام زيد لماذا؟ قام زيد إجلالا، فلهذا نقول المفعول من أجله هو جواب لقولك لماذا فعل الفعل، أو من أجل ماذا فعل الفعل. قام زيد، لماذا قام؟ من أجل ماذا قام؟ إجلالا لعمر. قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك، لماذا قصدتني؟ ابتغاء، مفعول من أجله. وتقول ذهبت إلى الجامعة طلبا للعلم، وجئت إلى المسجد ابتغاء الأجر، وخرجت من البيت خوفا من فلان، جئت مبكرا طلبا لمكان متقدم، وهكذا. هذا هو المفعول من أجله. قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إملاق أي فقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية، هذا اسم منصوب، ماذا بين؟ سبب وعلة القتل. لا تقتلوهم من أجل خشية الإملاق، يعني خوف الفقر. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا، لماذا اتخذوه؟ من أجل ماذا اتخذوه؟ ضرارا وكفرا وتفريقا. ضرارا هذا مفعول من أجله، يعني اتخذوه من أجل الضرار، يعني المضارة للمؤمنين. ضرارا مفعول من أجله، اتفقنا. وكفرا مفعول ثاني لأجله ولا معطوف؟ معطوف، هذا معطوف على المفعول من أجله منصوب. طيب لو قلنا يا إخوان إكراما لك حضرت، إكراما لك حضرت، حضرت فعل وفاعل، وإكراما مفعول لأجله مقدم. نعم المفاعيل يجب أن تتقدم وتأخر، تعرف أن اللغة العربية يعني يكثر فيها التصرف طلبا لدقة المعنى. أخيرا قال الشاعر يمدح: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. يقول عن هذا الممدوح إنه يغضي، لماذا يغضي؟ حياء، يغضي من أجل شدة حيائه، فحياء مفعول من أجله. ثم انتقل رحمه الله إلى المفعول الخامس وهو التالي بعده، قال: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. مفعول معه، يقول هو الاسم، يعني أن المفعول معه يكون اسما. المنصوب هذا حكمه الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. المفعول من أجله هو اسم منصوب، ماذا يبين في الفعل؟ يبين شيئا، لا مو بالسبب، يبين شيئا كان موجودا في أثناء فعل الفعل، وأنت تفعل الفعل كان فيه هناك شيء موجودا، كان فيه شيء موجود معك، أنت تريد أن تبين لنا هذا الشيء الموجود، أسلوب من أساليب العرب الدقيقة. وأنت تفعل الفعل في شيء موجود وتريد أن تبينه لنا لغرض تقصد إليه، كأن تقول مثلا مشيت، فعلت المشي في شيء كان موجود معك، ليس معك يعني أنك تحمله، لكن موجود يعني بمعيتك، كأن تقول مشيت والصحراء، مشيت والسورة كان في بجانب كسور مثلا، مشيت والشاطئ، مشيت والجوال، مشيت والجريدة، مشيت والقمر. بس عاد سريت أفضل، سريت والقمر شيء كان موجود تريد أن تخبرنا أنه معك، سافرت تريد أن تخبرنا في شيء معك وأنت مسافر، سافرت والمعاملة، سافرت والحقيبة، فهو أسلوب من أساليب العرب تريد أن تخبر عن شيء كان موجودا بمعيتك وأنت تفعل الفعل. والمفعول معه على نوعين، النوع الأول المفعول معه الذي لم يشارك في فعل الفعل، لم يشارك في فعل الفعل، ما فعل الفعل، ما شارك في فعل الفعل كالأمثلة السابقة. نعم، لو قلت استذكرت والمصباح، استذكرت، استذكرت بمعنى ذكرت كما يقول الطلاب الآن، ذكرت، مع أن الصواب أن تقول استذكرت إذا كنت تفعل ذلك وحدك، إذا كنت تفعل وحدك واستذكرت يعني طلبت الاستذكار، أما إذا فعلته مع مجموعة تقول ذكرت، يعني سألت زميلك وزميلك سألك، هذه مذاكرة، ذاكرته. لكن إذا كان العمل من طرف واحد ما تقول ذاكرته، تقول استذكرته. طيب، استذكرته والمصباح، الذي فعل الاستذكار المتكلم فقط، والمصباح شارك في الفعل أو ما شارك؟ ما شارك، مفعول معه. وكما قلنا قبل قليل مشيت والجوال أو مشيت والصحراء إلى آخره، هذا كله مفعول معه، لم يشارك. نعم، لم، دعنا في الأمثلة الواضحة، الأمثلة بعض الأمثلة قد تشوش على الطلاب. طيب، النوع الثاني من المفعول معه وانتبهوا له، هو المفعول معه الذي شارك في فعل الفعل، شارك في فعل الفعل، هو المفعول معه الذي شارك في فعل الفعل بلا قصد، هو الذي شارك في فعل الفعل بلا قصد، يعني فعل الفعل لكن لم يقصد ذلك، لولا أنه كان معك لم يفعل الفعل، يعني ما فعله إلا لأنه معك، لو لم يكن معك ما فعله. مثال ذلك كما لو قلت تمشيت والقط، تمشيت والقط، طب أنت مشيت الآن، القط تمشى أو ما تمشى؟ تمشى، لكن تمشى قصدا أو تبعا؟ لأنه معك، لأنه معك. طيب، هل يجوز أن تقول تمشيت والقطة؟ نعم، مفعول معه، أردت أن تذكر شيئا كان معك وأنت تفعل الفعل. طيب، هل يجوز تمشيت والقط؟ فعل لما فعل؟ فعل، يجوز وإن كان السلوب ضعيف لكنه يعني جائز. كذلك لو قلت سافرت ومحمد، زميلك مثلا محمد، سافرت ومحمد، إذا كنت أنت ومحمد قصدتم السفر، قلت مثلا أنا محمد نذهب مثلا المكان الفلاني لهذا الغرض لهذا كذا ونعود، تقول سافرت أنا ومحمد كلاكم ما فعل. لكن لو أنت الذي أردت أن تسافر وعرضت على زميلك أن يسافر معك ولزمت عليه وكذا، والله سأسافر من أجلك، الله، هو فعل السفر، سافر لكن ما فعل الفعل بقصد، يعني لولاك ما سافر. ففعل الفعل بمعيتك، فالأدق والأفصح والأبلغ أن تقول لنا سافرت ومحمدا، فنفهم أنك سافرت بقصد ومحمد سافر بمعيتك، مفعول معه، مفعول للسفر، أنت فعلت السفر وهو بمعيتك. ولو قلت سافرت ومحمد ماشي، لأنه فعل السفر على كل حال. وابن آجر الروم أشار للنوعين بالمثال فقال جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، الذي جاء الأمير، الأمير هو الذي قصد أن يأتي إلى هذا المكان. طيب والجيش ما جاء إلا لأنه بمعية الأمير، يعني لو أن الأمير ذهب إلى مدينة أخرى ما جاء الجيش، لا ذهب معه. إذن فالأفصح أن نقول جاء الأمير والجيش، لأن الجيش إنما جاء بمعية الأمير، مع أن الجيش فعل الفعل على كل حال. فنقول جاء الأمير والجيش يقبل. والمثال الثاني استوى الماء والخشبتا، هذا المثال يحتاج إلى شرح، نحن ما نعرفه لأنه ليس عندنا أنهار. هذا النهر يضعون في مكان معين خشبة وفيها أرقام يبين ارتفاع النهر، فإذا ارتفع الماء ارتفع سيرتفع الأرقام، فإذا ازداد الارتفاع حتى يصل إلى رأس الخشبة يعني مع ذلك أنه فاض، فإذا وصل إلى رأس الخشبة قالوا استوى الماء والخشبتا. ما الذي ارتفع حتى استوى؟ هو الماء الذي ارتفع واستوى، أما الخشبة ثابتة. إذن هنا ما يجوز إلا استوى الماء والخشبتا. ومثل ذلك الأمثلة الأولى التي قد ذكرناها، مثل مشيت والصحراء، مشيت والشاطئ أو نحو ذلك. فهذه هي المفاعيل الخمسة. فيبقى لنا من المنصوبات كم؟ لو قلنا المنصوبات 14 شرحنا الآن 5، يبقى لنا 9 منصوبات سنشرحها إن شاء الله غدا مع المجرورات. إن كان هناك من سؤال نأخذ سؤالا أو سؤالين. ها يا أخوان لا سؤال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.